أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا برنامجكم المعتاد حاملة الأمانة. الحقيقة أن من فضل الله سبحانه وتعالى أن وجدت ثناء أكبر مما كنت أتصور على المنظومة، منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي، والتي تناولنا فيها بعض الأبيات، ولدرجة أنها نزلت في بعض المواقع تحت عنوان رائع رائع. فنقول هذا فضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يمدنا بمزيد فضله وكمال عنايته. الحقيقة أحباب أن المنظومة، أنا بقول لن نبلغ يعني مقدارها أو لن نعرف قدرها إلا بعد أن تنتهي. تجد كمية العلم لما تجمعها مع بعضها الحلقات، وزي ما قلنا في المواقع الشهيرة بتنزل فيها، هتجد اللي بيتابع معانا علم كبير، علم كبير بحق، ويقول احنا كنا فين عن هذه المسائل. ويمكن ان شاء الله يعني تكون فاتحة خير وتفتح شهية المشاهدين الى علم قواعد الفقه الذي هو زبدة الفقه كما قلنا. ومن لم يستطع التبحر او الاتساع في جمع فروع الشريعة فما عليه الا ان يلم بهذه القواعد الفقهية، وان حفظها فبها ونعمت. من أعظم ما ألف في القواعد الفقهية، أو قل من أسهل، اللي هي منظومة الشيخ السعدي اللي احنا ذكرنا فيها بعض الأبيات، وإن شاء الله بنكمل في الحلقات تباعا هذه المنظومة. أحب قبل ما أبدأ الأول في شرح بعض هذه الأبيات إن أنا يعني أذكر بعضا منها ثم أتناوله بشيء من الشرح إن شاء الله. أقول: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. طب يا رب إن شاء الله. طبعا احنا وقفنا حد البيت 17 في تلاوتنا الآن، نسأل الله أن احنا نبلغ هذا المقدار في الشرح اليوم، وربنا يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع. أقدم أيها الأحباب أنني قد أشرت إلى القاعدة الكبرى اللي هي تعتبر أوسع القواعد، وهي التي قدمها الشيخ في أول كلامه، فقال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. يعني ان العمل الصالح بما كان صالحا بالنية، والعمل الفاسد ما الذي أفسده؟ النية. إذن فسر صلاح العمل أو فساده هو وجود النية الصالحة أو عدم هذه النية الصالحة. فإحنا ذكرنا هذا في اللقاء الماضي ولا أريد أن أعيده الآن، لكن وقفنا عند القاعدة الثانية الكبرى، وهي المذكورة في البيت: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الأصل العظيم هذا والقاعدة الكبرى نقدر نقول كل الدين بيدخل في القاعدة دي. الدين كل الدين يدخل في هذه القاعدة. طيب قول لنا يا عم الشيخ الأول مقدمة كده في القواعد الفقهية وتاريخ التأليف فيها عشان نبدأ معاك القاعدة التانية اللي هي بتقول الدين مبني على المصالح. أقول لك يا حبيبي بفضل الله سبحانه وتعالى احنا لابد ان نعلم ان هذا العلم منه من الله عظيمة وهو أساس، وكما قالوا عنه هو قواعد الفقه بفعل حقا. الأول القاعدة معناها إيه؟ القاعدة بيقولوا هي حكم أغلبي، يعني مش حكم دائم ولا مستمر ولا كلي، إنما هو حكم أغلبي. وهقول يعني إيه كلمة أغلبي دلوقتي، لكن المهم نعرفها إن القاعدة دي عبارة عن حكم أغلبي بيأتي على غالب المسائل مش على كلها، يأتي تحته مسائل فقهية فرعية يتعرف من خلاله على أحكام تلك المسائل. يعني نبسط الكلام وأقول لك مثلا مثاله، عندنا قاعدة من قواعد الفقه اسمها الضرر لا يزال بالضرر، أو لها اسم تاني أو لها يعني نظم تاني، الضرر لا يزال بمثله. بعض الناس يقول الكلام صعب، لا مش معايا وهتلاقي الكلام سهل جدا وتحس ان انت فعلا يعني زي ما قال الشيخ لترتقي في العلم خير المرتقى. القاعدة بتقول الضرر لا يزال بمثله او لا يزال بالضرر. في عندي فساد، في عندي ضرر، ازيله بضرر اخر يقع علي، ولا هو دفع الضرر ده اساس يعني طمحت اليه الشريعة وسعت اليه الشريعة؟ نقول مثال عشان يتضح هذه القاعدة. لو ان انسان معصوم الدم يعني لا يجوز قتله، امره انسان ان يقتل انسان اخر لا يجوز قتله، ويقول له يا تقتل فلان يقتلك، هل يجوز لهذا الانسان يقول انا مكره مضطر احافظ على نفسي بقتل هذا الاخر؟ نقول له انت معصوم الدم، يقول اه. والاخر الذي امرت بقتله معصوم الدم ولا مباح الدم؟ لا معصوم الدم غير مستباح. طيب ماذا تريد؟ قال أريد أن أقتله لأنني قد أكرهت على ذلك، وإلا فأنا الذي سأقتل. قالوا لي لو ما قتلتوش أنت اللي تتقتل، فأنا مضطر للحفاظ على نفسي ودفع الضرر عن نفسي أن أنا أقتل الآخر. نقول له لا، لا يجوز، لا يجوز أن تدفع الضرر عن نفسك بإيقاع الضرر في الآخر، لا يجوز دفع الضرر أو لا يزال الضرر بإيقاع الضرر على الإيه؟ على الغير. فلا يزال الضرر بمثله، فلا يزال الضرر إيه؟ بمثله. طيب برضو كذلك مثال آخر، إنسان عايز ياخد طعام من إنسان، هذا الإنسان الآخر الذي معه الطعام يحتاج إلى هذا الطعام لدفع الموت عن نفسه في مجاعة، وهذا طعامه ويحتاج إليه، ويريد الآخر أن يأخذ هذا الطعام منه ويغلبه عليه حفاظا على نفسه. قال له طب انت ليه عايز تاخد منه الطعام بتاعه؟ يقول كي احفظ نفسي. نقول وهو ايضا محتاج للحفاظ على نفسه، فليست نفسك باعز من نفسه، وليست نفسك باغلى من نفسه، فكما اردت الدفاع عن نفسك من حقه ان يدافع عن نفسه وان يحفظها ولا يعطيك هذا الطعام ولا نمكنك من هذا الاغتصاب. فالضرر بتاعك اللي هو عليك لا يدفع بإيقاع الضرر على الآخر وتاخد منه الأكل بتاعه أو الفلوس بتاعته. وقص على ذلك بقى الماء لو احتاجوه، وقص على ذلك بقية الأمور. واحد معاه مبلغ هيجيب به دواء، واحد يقول أنا مضطر أجيب نفس العلاج أخذ منه الفلوس عشان أجيب نفس العلاج، طب والتاني يموت؟ لا، لا يجوز، لا يجوز إزالة الضرر عن نفسك بإيقاع الضرر على غيرك. واحد يقول لك أنا مضطر أعمل كده، مضطر أظلم، ما هو أنا ما ظلمتش فلان أنا اللي هنظلم. نقول له كذلك نفسك ليست أعز من نفسه، وليس دفع الظلم عن نفسك مبيح لإيقاع الظلم بالإيه؟ بالآخرين. يبقى دي اسمها قاعدة فقهية. القاعدة إذن قالت لنا لا يجوز أن أدفع الضرر عن نفسي بإيقاع الضرر على الآخرين. لان النفس مش اعز من نفوس الاخرين. طيب انت بتقول ان القاعده الفقهيه اغلبيه مش كليه. يعني ايه اغلبيه؟ يعني لا تنطبق على جميع الفروع، بل على اغلب الفروع. ازاي؟ يعني لها مستثنيات. انت عارف لو كليه تاتي الى جميع الفروع وجميع الحالات ولا يخرج ولا يستثنى شيء منها ولو قليل. لكن معنى كلمه انها اغلبيه يعني في غالب الاحيان هذه القاعده تطبق ولها مستثنيات، احيانا بيكون في استثناء. طب اضرب لنا مثال. قاعده الضرر لا يزال بمثل ديت، نجد احيانا يجوز دفع الضرر بايقاع الضرر على الغير. ازاي؟ اقول لك ما هو دي الاستثناء بقى. في بعض الحالات اللي يحددها الفقهاء الكبار مش اي واحد، يجوز ان ادفع الضرر عن نفسي بايقاع الضرر بالاخرين بالبراء. زي ايه؟ لو ان مثلا الكفار خطفوا بعض المسلمين اسارى او خدوا بعض الاسارى ووضعوهم في الواجهة، وضعوهم على خط النار، وضعوهم أمام المسلمين، والمسلمين والمسلمون مضطرون أو مدفوعون إلى ضرورة مجاهدة هؤلاء الكفار وغزو بلادهم وإبادة دولة الكفر التي تصاول وتحارب دولة الإسلام. طب نعمل إيه؟ إحنا عايزين نحارب الدولة دي وهم حاطين إخواننا من المسلمين اللي زينا الأسارى اللي عندهم أو اللي ساكنين في بلادهم حطنهم في الواجهة. لو جينا نضرب العدو غصب عننا نضرب المسلمين المتطرس بهم لكي نصل إلى الآخرين ونغزو بلادهم ونغلبهم ونحقق النصر عليهم ونقيم دولة الإسلام بدل دولة الكفر. طب نعمل إيه في هؤلاء المتطرس بهم؟ ها؟ إن أردت أن أجاهد الأعداء فلابد من قتل إخواني، فأنا أريد أن أدفع الضرر عن الجيش المسلم والدولة المسلمة، بس دافعي لهذا الضرر سيوقع الضرر بالمسلمين الاخرين هم الاسارى اللي واقفين في الواجهه او اللي هم رابطينهم في الواجهه المتطرس بهم. اعمل ايه؟ نقول في هذه الحاله يجوز ان تدفع عن بلادك وعن امتك هذا الضرر بايقاع الضرر على الاخرين حتى ولو اصاب المسلمين البراء، لانك لا يمكن ان تغلب عدوك ولا يمكن ان تقهره وان تغزوه الا بقتل هؤلاء المتطرس بهم من المسلمين، فاقتلهم لانك لا تريد في الاصل قتل المسلم والاعتداء عليه، انما تريد دفع دولة الكفر، انما تريد قهر هؤلاء الظالمين، انما تريد ابادة هذه الدولة التي تحارب دول الاسلام وبلاد الاسلام وابناء الاسلام. فجاز في هذا الحال ايقاع الضرر بالاخرين اللي هم المسلمين البراء من اجل سلامة مجتمعك وبلدك ومن اجل سلامة جيشك. يبقى اذا القاعدة الضرر لا يزال بالضرر ما خدتش طبع الاستمرار والدوام، إنما كان لها بعض المستثنيات فأوقعنا الضرر تفاديا لإيه؟ لضرر أعظم منه سيحيق ببلاد الإسلام والمسلمين. الشاهد عندي عشان ما صعبش المسألة، أنا بحاول يعني أجيبها بأمثلة بسيطة، إن في عندنا حاجة اسمها قاعدة فقهية اللي هي حكم أغلبي يأتي تحته مسائل فقهية كتير، وفي عندنا ضابط فقهي. ايه بقى؟ وفي حاجه فرق ما بين الاثنين، المقدمين ما كانوش بيفرقوا، لكن المعاصرين ومن اول ما بدا في تخصص في علم القواعد بداوا يفرقوا ما بين الضابط الفقهي والقاعده الفقهيه. ما تزعلوش الكلام مش هيبقى صعب، لكن القاعده دي عباره عن ايه؟ القاعده حكم اغلبي بيدخل فيه جميع ابواب الفقه مثلا او معظم ابواب الفقه، انما الضابط واقف عند مساله او باب من ابواب الفقه ما تعدوش. يعني الضابط مثلا بيكون ضابط في السجود او ضابط في الصلاه او ضابط في الصيام، اما القاعده الفقهيه بتبقى تنطبق على جميع الابواب، بتخش في العبادات وتخش في المعاملات، بتخش في الصلاه، بتخش في الزكاه، بتخش في الحج، بتخش في الانكحه، بتخش في الطلاق، بتخش في كله. القاعده بتشمل كله، لان القاعده حكم اغلبي بيخش تحته مسائل فقهيه من ابواب شتى، اما الضابط يمسك جزء معين ويتكلم فيه. فالقاعده اعم مطلقا والضابط اخص مطلقا. اضرب لكم مثال عشان خاطر الكلام ايه يفك شويه وما يبقاش فيه صعوبه. مثلا القاعده اللي هي بتدخل اللي هي حكم اغلبي بتخش في مسائل الفقه عموما ولا ترتبط بباب معين، بل بتدخل في كل الابواب، زي قاعده اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. القاعده اللي هي بتخش في ايه؟ بتخش في الطهاره. انا متأكد ومتيقن أنني متطهر أو هدوم نظيفة وطهر، لكن شكيت ربما يكون انتقد وضوئي، ربما تكون هدوم اتدنست، ربما الماء اللي وقعت عليها تكون نجسه، ربما كذا. تجي لي القاعده تقول لي اليقين اللي هي الطهاره اللي هو الوضوء اللي انا متاكد منه ماله لا يزول بالشك. كوني عرض لي شك، هل اصابه نقد؟ هل اتى عليه ما يهدمه؟ هذا الشك لا يلتفت اليه وانا طاهر. يبقى اذن يقيني باني متطهر اقوى من هذا الشك العارض الذي ينقض او يريد نقض هذه الطهاره، فيبقى الحكم الاصلي اللي هو الحكم اليقيني اللي هو حكم الطهاره. اذن اليقين لا يزول بالشك. طيب واحد متاكد ان هو داخل حمام دلوقتي قضى حاجته لكن ما توضاش، احتمال يتوضى ولا احتمال ما توضاش؟ نقوله متاكد من ايه؟ يقول لك متاكد ان انا نقضت وضوئي، قضيت حاجتي وما توضيتش، ده متاكد منه. واحتمال عندي ان انا بعد ما طلعت من الحمام اتوضيت، اقول لك يبقى اليقين ايه؟ ان انت ما توضيتش. اليقين انك قضيت حاجتك من غير ان يعني تتوضا، فهذا الذي يعمل به، وعليك ان تتوضا اذا اردت الصلاه. اليقين لا يزول ايه؟ لا يزول بالشك. طيب وبرضه نفس القاعده، اليقين لا يزول بالشك بتدخل معانا مثلا في الصلاه. في الصلاه انسان متاكد ان هو صلى ركعتين مثلا، بيصلي الظهر متاكد ان هو صلى ركعتين او ثلاثه، وشاكك يا ترى جاب الرابعه ولا ما جابهاش. الشك ده ملوش اي يعني اهتمام ولا نلتفت اليه، وهو صلى ركعتين. يبقى نحسب اللي هو متاكد منه ومتيقن منه، والمشكوك فيه يطرح ولا يلتفت اليه. فدخلت معانا القاعده فين؟ دخلت معانا في الطهاره، ودخلت معانا كذلك في الصلاه برضو كذلك نفس القاعده. يعني قاعدة في خيام كنت تخش في الأبواب كلها، تخش في الأبواب كلها عادي. مثلا الزكاة، هو متأكد إنه لسه ما دفعش الزكاة، متيقن، بس بيقول لك أنا دفعت مبلغ لواحد كان ماشي في السكة، كان أنا عارف إنه فقير، يا ترى نويت إن دي زكاة ولا ما نويتش؟ أنا نقول له هنا إيه؟ اليقين أنك لم تنوي الزكاة، اليقين أنك لم تدفع الزكاة. كونك شكيت إن احتمال دفعتها، هذا الشك يطرح ولا يلتفت اليه، ويبقى انت ما دفعتش الايه؟ الزكاه. طيب عندنا برضو كذلك بيخش في المعاملات، يخش مثلا في الانكحه، واحد متاكد ان هو متجوز فلان، متاكد تمام ان هو متجوزها ومتيقن يبقى هي مراته، بس يقول لك انا شاكك باني كنت غضبان، يا ترى طلقتها باين ولا حصل مني ايه؟ انا شاكك ان انا طلقتها. لا، شكك ده يطرح ولا يلتفت اليه، والاصل ان دي مراتك وانت متيقن انك زوجها ولم تطلقها، فاليقين يعمل به وهو الاصل، ويطرح هذا الشك الذي ايه؟ الذي هو عارض ضعيف لا يلتفت اليه ولا يؤثر في الحكم شيء. برضو كذلك في البيوع والمعاملات، الشاهد عندي ان القاعده بتخش في كل ابواب الفقه، لكن الضابط الفقهي بيمسك حته صغيره وبيشتغل عليها. زي ايه مثلا؟ لما يجي يقول لك ايه ضابط فقهي، قول هو ايه الضابط ده؟ كل ما يعتبر في سجود الصلاه يعتبر في سجود التلاوه. يبقى الضابط مسك ايه؟ مساله السجود في مسالتين، قال لك كل شيء بيلزمنا في سجود الصلاه يلزمنا في سجود التلاوه. يلزمني في سجود الصلاه ان اكون متوضئ، ان اكون مستقبل القبله، ان اكون ستر عورتي. كذلك برضه في سجود التلاوه ان اكون متوضئ، ان اكون مستقبل القبله، ان اكون ستر عورتي. فده اسمه ايه؟ اسمه ضابط، لانه مسك مساله السجود بس، ما دخلش معاه بقى في البيوع، ولا دخل معاه في الانكحه، ولا دخل معاه في المعاملات، ولا دخل معاه في كده. لا، هو بس نقطه واحده بس اللي هي مساله السجود والطهاره له. طيب يبقى نرجع نقول القاعدة عشان برضو إخواننا يحاولوا يحفظوها، هي حكم أغلبي، حكم أغلبي ما هوش حكم كلي. واللي قال حكم كلي إنما هذا من باب التسامح. بعض كتب الفقه تقول لك إيه القاعدة فيها حكم كلي، ده فيه تسامح، لكن أضبط أن نقول هي حكم أغلبي، يعني بينطبق على معظم الفرعيات أو الجزئيات التي تدخل تحتها وليس على الكل، لأن في مستثنيات زي ما قلت لك قبل كده. طيب القاعدة دي طلعت منين يا سي الشيخ؟ أنت المرة اللي فاتت أنا قلت لك القاعدة الفقهية لما انتشر الفقه وفروع الفقه والمسائل المستنبطة من مصادر التشريع ومن الأدلة الشرعية المعتبرة، كتاب السنة والإجماع والقياس، كثرة المسائل. طيب بقى صعب على الطالب أن يحفظها، فبدأوا يضغطوه الشبيه مع شبيهه بجمع العلة المشتركة بينهما والنظير مع نظيره، وضغطوها لنا في حاجة اسمها القاعدة الفقهية. ده مصدر من مصادر القواعد الفقهية. طب وضح أكتر، أقول لك طيب نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا استقينا القواعد الفقهية الموجودة في كتب القواعد ديت إما من نصوص شرعية وإما من استنباط اجتهادي من الفروع الكتيرة عن طريق الضم والضغط وجمع الشبيه مع شبيهه والنظير مع نظيره. أول حاجة نقول أول منهل وأول مصدر أمدنا بالقواعد. إيه هو أول مصدر أمدنا بالقواعد؟ أول مصدر نص شرعي، يعني جه في كلام الله أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. زي إيه؟ زي مثلا حديث زي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. قاعدة لا ضرر ولا ضرار أهي قاعدة أهي، دي جت لنا منين؟ من استنباط اجتهادي؟ لا، دي جت من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في نصوص القرآن والسنة تمدوني بالقواعد، مصدر من مصادر إمدادي بالقواعد، جت لنا من هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، من حديث لا ضرر ولا ضرار الذي رواه ابن ماجه بنص الحديث لا ضرر ولا إيه ولا ضرار. طيب عندنا المصدر التاني اللي بيمدنا بالقواعد الفقهية، عشان ما حدش فكر واحد قاعد كده وألف القواعد كده من عنده، لا ده جاية هي إما جاية من نص شرعي كتابه أو سنة، وإما جاية منين؟ وإما جاية من استنباط اجتهادي، استنبطوا العلماء واجتهدوا لحد ما طلعوا هذه القاعدة. زي قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، دي مش نص شرعي إنما دي استنباط اجتهادي، يعني العلماء نظروا في فروع الفقه وفي مسائل الفقه فخرجوا باستقراء هذه الفروع، خرجوا بهذه القاعدة. لما استقرأوا الفروع الفقهية المتعددة في صور شتى قالوا خلاص عرفنا سر الشريعة، مقصد الشريعة إن أي شيء بيستعجل، إن أي إنسان بيستعجل شيء قبل أوانه الشريعة بتعاقبه بنقد قصده أو بنقد ما أراد أو بعكس ما أراد، وتقول له أنت بالذات يحرم عليك هذا الشيء. من تعجل الشيء قبل أوانه عقوبة حرمان. مثال واحد مثلا وارث أو وصي، واحد هيورث من إنسان وعارف أن أنا الوارث بتاعه الشرعي، طيب الراجل التاني ده اللي هو صاحب الميراث وصاحب المال الأصلي يعني بسم الله ما شاء الله عمره عمال بيمتد ويمتد ويمتد وتاني قاعد مستني وفاة الراجل ده وموته، وبعدين أنا محروم من هذا المال ومحروم من هذا الميراث والراجل ده عايش، طب اعمل ايه؟ موته، قتله، ها قتله قتلا يوجب القصاص. ليه؟ كي يستعجل حصول هذا المال والتمتع بهذا المال. تيجي الشريعه تقول له سنعاقبك بنقد ايه بعكس قصدك، وانت بالذات تحرم من الميراث ولن تاخذ من الميراث شيئا. من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. كذلك مثلا إنسان تزوج، دخل بقى تزوج بامرأة في أثناء عدتها، تزوج بامرأة في أثناء العد، إحنا عارفين إن المعتدة لا يجوز العقد عليها، ممكن يعني التلميح بالخطبة للمتوفى عنها زوجها لا بأس، لكن عقد لا. طب لو عقد عليها وهي فترة العدة، عقد عليها وهي فترة العد، تيجي الشريعة، كان عمر بن الخطاب طبعا الرأي الجمهور ان يفسخ هذا العقد ويعاقب، طبعا لابد ان يؤدب ويعذر طبعا بالتعذير الذي يرضى امثاله، وإلا بقى استشر هذا الامر وحصل تزوير وبتاعه، وبعدين لان كل واحدة بقى بتستعجل في العدة وكل واحد كذلك ما بيهتمش بمسائل العدة ويدخل على واحدة بيحبها ولا شيء من هذا القبيل ولا خايف تروح منه. فالشاهد الشريعة هنا تقول له انت لابد ان يفسخ هذا الرباط الذي بينك وبينه، وهذا العقد فاسد ولابد تعذر وتؤدب. عمر بن الخطاب كان ليه إجراء تاني، وهو رضي الله عنه وأرضاه كان بيمنع هذا الإنسان من التزوج بهذه المرأة مدى الحياة. الفقهاء بيقولوا يكفي إن احنا نفسخ ما بينهم ويعذروا ويؤدبهم وبعدين بعد كده ممكن يتجوزها بس بعد انتهاء العد. لا، سياسة عمر بن الخطاب بقى سدا للذريعة وقطعا لهذا الباب، كان يقول له يا من تزوجت امرأة في عدتها تحرم عليك هذه المرأة مدى الحياة لأنك تعجلت الشيء قبل أوانه، فأنت بالذات كل الناس يجوز لهم أن يتزوجوا بها، ها طبعا من غير المحرمين عليه، إلا أنت. ها فالقاعدة هذه نقدر نقول لما الفقهاء نظروا في استنباط لما نظروا في عمل الفقهاء استطاعوا أن يستنبطوا هذه القاعدة وتبقى حكم جاري بنتحاكم إليه عند تعدي هؤلاء المتعدين. فيقولون من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بإيه؟ عوقب بحرمانه، فيعامل بسبب نيته الفاسدة وقصده الفاسد بنقيض قصده، ونقول له أنت استعجلت فلان عشان أنت اللي تاخدها وأنت تتجوزها، أنت بالذات مش تتجوزها، أو سيفسخ العقد بينكم على رأي الجمهور وتبقى تتجوزها بعدين بس بعد ما تؤدب وتعذر. ومن قتل مورثه استعجالا أو قتل وصيه، إنسان وصل إنسان بمبلغ قال له بس بعد ما أموت، قال له أنا استنى بقى لما تموت يلا، وراح جاي يموته، نقول له أنت بقى ليست لك هذه الوصية، تحرم من هذه الوصية. يبقى صارت هذه القاعدة مستنبطة ومستخرجة من إيه؟ من سياسة الشريعة وفروع الشريعة. يبقى عندنا القاعدة الشرعية مصدرها إما يجي من كتاب وسنة، وإما زي مثلا قاعدة رفع الحرج، ما جعل عليكم في دين من حرج، لا ضرر ولا ضرار، حديث النبي لا ضرر ولا ضرار، وإما أن تأتي من استنباط اجتهادي. دي مصادر اللي هي بتمدنا ونحتلب ونأتي منها بالإيه؟ بالقواعد الفقهية. طب القواعد الفقهية دي أنواع، طبعا فيها في قواعد الفقهية قواعد اسمها قواعد كلية وقواعد إيه؟ فرعية. طب إيه القواعد الكلية؟ القواعد الكلية هي اللي اتفق عليها الفقهاء، اتفق عليها الفقهاء، يعني الحمد لله جمهور الأمة أو معظم الأمة من الفقهاء طبعا اتفقوا على هذه القواعد، فسميت كلية لأنها قواعد جامعة ومتفق عليها. وكلية يعني أساس وعمدة في الدين وركن من أركانه. في بعضهم قال لك كذا واربعين، وبعضهم زودها يعني عدد كبير، لكن الراجح من كلام العلماء أن القواعد الكلية خمسة بس. الراجح من كلام العلماء أن القواعد الكلية خمسة بس. أول هذه القواعد الأمور بمقاصدها، الأمور متاخدة من حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمور ودي تعتبر دي أعظم القواعد اللي هي ذكرها الشيخ في أول كلام وإحنا بنشرح في القواعد. النية شرط لسائر الإيه؟ العمل بها الصلاح والفساد العمل، أي نفس الكلام هنا المذكور في الأمور بمقاصدها، يعني الأمور تقبل أو تصح أو يبنى عليها ما يأتي بعدها بحسب الايه المقصود. القاعدة الثانية أو الكلية الثانية اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وده متاخده برضه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد شيء يخرج في صلاته، قال لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا. فالشاهد أن الإنسان ممكن يشك، أنا متوضي أشك أن ممكن يكون حصل الحاجة ولا كده، فإذا أنا ايه أبقى على يقيني والشك هذا لا ألتفت إليه أبدا. وللأسف الشك النهاردة انتشر ما بين الأخوة والأخوات كتير، يعني بتلاقي بعض الفاضلات بتقول لي والله أنا كدت أن أذبح بسبب الوسوسة والشك. نقول أنت لو حفظت القاعدة دهية اليقين لا يزيل بالشك، أنا متأكدة من حاجة وشك في التانية حصلت ما حصلتش، يبقى ما حصلتش. إعمال اليقين الأصل عندي هو اليقين، اللي بتأكد منه هو اللي معايا، اللي متأكد أنا متوضي، شاكك أن أنا أتنقض بوضوئي ما التفتش لهذا الشك أبدا أبدا. الرجل بيقول له يخيل أن انتقض وضوءه في الصلاة، قال له لا تخرج حتى تسمع صوت، يعني حتى يحصل لك اليقين أو تشم ريحا، يعني المهم اليقين. القاعدة الثالثة الكلية اللي اتفق عليها الأمة، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب الإيه؟ التيسير. وبعضهم بيعبر عنها إذا ضاق الأمر التاسع زي ما في بعض الكتب الشافعية، المشقة تجلب التيسير، مأخوذة من قول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وحديث النبي يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وقوله إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالمشقة بتجلب التيسير. القاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرار، اللي قلت لكم متاخدة من حديث لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الخامسة العادة محكمة، وهم بينسبوا قول تقريبا لابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. العادة محكمة، يعني عادة الناس التي لم تخالف نصا شرعيا ولا أصل من أصول الدين يحتكم إليه، وزي ما هيجي معنا في العرف والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، إذن ما اعتده الناس ولم يخالف الشرع، ده لا بأس ان احنا نتحكم اليه ويعتبر هو فيصل اذا اختلفنا في هذه المسائل. يعني يجي بعض الناس مثلا لهم عادات في مشاربهم ومطاعمهم، فيجي مثلا من ضمن الاشياء، يعني اضرب مثال، ان في فرح مثلا اعتاد اهل البلد ان تكاليف الفرح مثلا على الزوج على العريس، فهم اتفقوا على كل شيء، نسي يقولوا مصاريف الفرح. نيجي نقول له هنا ايه، شوف عرف بلدك وعادة بلدك هي التي ستكون حكما بينكما في هذه القضية اللي ايه اللي نشأت ما بينكم. فالمهم عندنا دي اسمها قواعد كلية. يبقى القواعد الفقهية منها قواعد كلية ومنها قواعد فرعية. القواعد الكلية اقولها تاني، الامور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة. ما تصعبش المسألة علينا، انا مش بحاول اخفف بقدر الامكان، لاني نفسي الجميع خاصة اخواتي، وانا طبعا انا المح في كثير من الاخوات ذكاء عالي جدا، وده اللي شجعني ان انا اواصل في الشرح. طبعا الوقت بيجري مني اسرع ما يكون، مش عارف الساعة بتبقى هنا يعني ركبة مركبة اجنحة وانا قاعد قدامكم، والواحد قاعد بره بقى الوقت تقيل جدا، فيعني نسأل الله ان يبارك لنا في الوقت الباقي. عندنا كذلك بنقول يا احباب من المسائل المهمة، فيه قواعد مختلف فيها. انا قلت فيه قواعد متفق عليها اللي هم الخمس، الامور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك والمشقة تجري بالتيسير ولا ضرر وضرر والعدم محكم. فيه قواعد مختلف فيها، جماعة قالوا قاعدة وجماعة قالوا دي مش قاعدة، يبقى مش قواعد كلية، مش قواعد متفق عليها. زي ايه مثلا؟ واحد يقول لي قاعدة المستقذر شرعا كالمستقذر حسا. مثاله اقول له مثال بيوضح لي، يقول لك بسط الذراعين انبساط الكلب، واحد مد دراعه عامل زي الكلب ما بيقعد بالظبط، فهذا مستقبح حسا عند الناس بلا شك، انه مفيش واحد يحب ان هو يقلد الكلب ولا يتشبه بيه. والشرع برضه استقذر هذا الفعل ونهى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب، يعني هو ساجد بيصلي. فاتفق الحس مع الشرع في نكاره هذا الفعل. دي قاعده، بعض الناس قال لك دي قاعده، بعضهم قال لك لا ما هيش قاعده ولا حاجه، لان يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها وخلاص تنتهي المساله. ارجع اقول لك متى نشات هذه القواعد الفقهيه. نشأت هذه القواعد الفقهية بنشأة الفقه الإسلامي. ما كانش في فقه إسلامي من أول النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان مقرون بالقواعد مبسوس، عارف زي الزبد كده. الزبد موجود في اللبن، الزبد موجود في اللبن، بس أنا ساعات بقى بطلع الزبد لوحدها، يعني أمخض اللبن بحيث أخرج الزبد لوحده وأخرج كذا لوحده. فده اللي حصل، كانت القواعد الفقهية مبسوسة في الفقه كله، وبعدين بعد كده بقى في عصر التخصص بدأ العلماء يميزهم، يقولوا دي فرع فقهي ودي قاعدة فقهية ودي أصل من أصول الفقه. المهم إن الفقه لم يفارق القواعد الفقهية أبدا منذ أن نزل من عند الله تبارك وتعالى، لأن الفقه مرتبط بالقواعد والقواعد مرتبطة بالفقه، مش مستغنين عن بعضهم أبدا. لذلك كان السلف الصالح بيجري على ألسنتهم القواعد الفقهية من غير ما أقول لك اسمع مني هذه القاعدة. يعني أنا قبل ما أقول لك القواعد الكلية أقول لك خلي بالك، عد معايا، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة، فصلتها. لا، السلف كانوا بينطقوا بالقواعد من غير ما يقول لك انتبه جاي لك قاعدة جاي لك قاعدة، لا ده هم كانوا بيقولوا. زي مثلا ابن عباس، ابن عباس مثلا يقول قاعدة في ضمن كلامه، يقول لهم يا جماعة كل شيء في القرآن، كل شيء في القرآن فيه أو فهو مخير في فعله، كل شيء فإن لم تجدوا كذا فافعلوا كذا فهو الأول فالأول. يبقى هنا إيه؟ الأول مخير والتاني واجب مرتب، يعني فإن لم تجد كذا فافعل كذا، فإن لم تجد كذا فافعل كذا. زي مثلا خصال الكفار، عتق رقبة ما فيش، يبقى عندنا إيه؟ اطعام 10 مساكين او كسوتهم ما فيش، يبقى ينتقل الى صيام 3 ايام. فكلها مرتبه، كلها مرتبه مع بعض. طيب نيجي بعد كده لمسألة مهمة جدا، وهي ان القواعد ما بدأش حصرها وبدأ كتابتها وتدوينها إلا في العصور المتأخرة، يعني في عصرنا، لا يعني مش في العصور المتأخرة، لا في القرن الرابع كده وانت ايه وانت ماشي، هم دولت اللي بدأوا يدونوا ويكتبوا القواعد ويعملوا كتب مخصوصة، ولك دي قواعد، كتب قواعد الفقه في القرن الرابع. يعني تقدر تقول بعد ما ظهر بعد ما ظهرت المذاهب الفقهية المعروفة اللي هي مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بدأ العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا هيا بنا نكتب في القواعد الفقهية. فلما ظهر التقليد واحتاج الناس إلى تنظير المسائل الفقهية والإلحاق، بدأ كل مذهب من المذاهب يحط قواعد لنفسه، قواعد فقهية. أول محاولة في حصر القواعد وتدوين القواعد وكتابتها في المؤلفات اللي حكاها الإمام العلائي في كتابه المجموع المذهب، بيقول كان في واحد اسمه أبو طاهر محمد بن محمد الدباس، ده كان راجل ضرير، ده من أحد أئمة الأحناف. أبو طاهر محمد بن محمد الدباس كان له وقعة جميلة جدا وطريفة. الراجل احنا قلنا كان هو ضرير، بس قدر، لأن عقله يعني مش عايزين بقى نقول الكمبيوتر أعلى من الكمبيوتر، قدر يجمع الشريعة ويجمع الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره ويجدول الشريعة لحد ما ضغطها ببعضها، واختصر فقه الأحناف كلاته في 17 قاعدة. شو بقى العقل الجبار ده بقى، يعني ملايين المسائل قدر ازاي يضغطها مع بعضها لحد ما طلعهم واختصرهم في 17 قاعدة. وزي كان قلت لك في المرة اللي فاتت، اللي عايز يبقى يراجع الحلقة موجودة على النت في المواقع زي ما احنا قلنا، شاب إسلامي ومنطقة الصفوة وإخواننا في فرسان السنة، قلت في ضمن المسائل إن العلماء لما بيجمعوا هذا التجميع وعملوا هذه المجموعات في شكل منظومات وفي شكل مختصرات وفي شكل متون، كان عقل جبار اللي يقدر يجمع هذه المسائل ويختصرها عشان إحنا نحفظها بسهولة وناخد العلم على طبق من فضة من غير ما نتعب فيه. فأبو طاهر الدباس قال يا أحناف، يا تلامذة الأحناف، أنا إيه هسهلك المسألة وعلى نفسي كمان عشان ما انساش العلم، يعني هو بيخاف على نفسه ينسى، وهجمع فقه الأحناف كله في 17 قاعدة. وبالفعل قدر هذا العقل الجبار بفضل الله إن هو يجمع الفقه في 17 قاعدة. بس ما كانش بيدي القواعد دي لأي حد إلا اللي يأنس فيه الإخلاص. كان زمان بيكرهوا كتابة العلم في الكتب، ليه؟ يقولك أصلا هألف كتاب وهكتب كتاب هياخده البر وياخده الفاجر، ياخده التقي وياخده غير التقي، والكل يتكلم في الدين. لا، أنا ما سلمش أمانة الدين ومفتاح الدين وسر الدين إلا اللي عنده تقوى ودين، عشان ما يختلطش المسألة على الجمهور ويتكلم في الدين الفاجر ويتكلم في الدين التقي. لا، ما نديش الدين ده هو مفاتيح الدين ويعرف فعلا يفتينا في الدين غير الإيه؟ غير الإنسان البر والتقي. فلذلك ده كان اجتهاد كتير من العلماء، حتى ما كانوا بيكرهوا كتابه الكتب، كتابه العلم في الصحائف، وقالوا لا، نخشى ان يمتهن الدين، واي واحد معاه قرش وفلوس يقدر هو يشتري الايه، يشتري العلم ويبقى عالم ويحط نفسه في زمره العلماء ويناطح العلماء. فالشاهد ان الراجل ما كانش بيدي القواعد لاي حد، وكان بيقعد يكررها بعد صلاه العشاء، يقفل الجامع بتاعه ويتم مع الأبواب والشبابيك تمام، ويبدأ بقى يكرر 17 قاعدة مع نفسه في المسجد. واحد من أئمة الشافعية سمع بهذا الكلام، وإن الراجل ده بيقعد بالمسجد بعد العشاء، فاستخبى في الحصير، دخل في حصير الجامع ولف نفسه وقعد عشان يسمع. شوف الحرص على العلم حد فين، قعد عشان يسمع 17 قاعدة من أبي طاهر محمد بن محمد الدباس الشيخ الحنفي. ما كانش فيه تعصب أول درجات، يعني قد شافعي وراح يسمع قواعد الأحناف، بس بيشوف طريقة الجمع والترتيب إزاي الأحناف هيسبقونه. الأحناف أسبق الناس في كتابة القواعد الفقهية، وهم اللي بدأوا التدوين بالفعل، وإحنا بنعترف أنهم شكرا يا أحناف، أنتوا اللي بدأتم وسننتم لنا هذا السنن الطيب في كتابة القواعد. الشاهد أن أبو طاهر دباس كتب القواعد، قعد يراجع القواعد مع نفسه، والتاني قعد يسمع ويسجل في نفسه وفي عقله. ثم عرضت له سعلة. سعلة يعني ايه؟ كحة كحة كحة. فابو طاهر الدباس كان طبعا انتبه للصوت، الصوت جاي منين جاي منين. فضل ماشي على مصدر الصوت لحد ما وصل لايه؟ لمجتمع الحصير، وبالعصايه بتاعته نزل فوق صاحبنا المستخبى بالحصيره، كسر له عظمه وخلاه جثه يعني ايه يكاد ان هو كان يموت فيها. وبعد كده حرم يقول القواعد ابدا لحد ما مات. قال لك طالما في ناس غشاشين بهذه الصوره وحراميه القواعد قاعدين في الحصير، طول ما الحراميه قاعدين في الحصير بهذه الصوره عمري ما هقول ابدا القواعد. فالشاهد خدها الراجل الشافعي دوت وكتب اللي قدر يكتبه من القواعد، وبعدين بدا الشافعيه هم كمان يكتبوا زي ما الاحناف كتبوا في القواعد ويسيروا على نهج الاحناف. طب الاحناف كتبوا ايه في القواعد؟ الاحناف كتبوا كلام كبير، بس احسن كتاب من كتب الاحناف في القواعد الفقهيه كتاب الاشباه والنظائر لابن النجيم، وده مشروح في كتاب اسمه غمز عيون البصائر، وليه اكتر من 20 شرح، بس انا بقول لك على افضل شرح للاشباه والنظائر. طب الاشباه والنظائر ده نسمع ان هو للسيوطي، هو برضه السيوطي له كتاب اسمه الاشباه والنظائر برضه في القواعد الفقهيه، بس خلي بالك ان ابن النجيم واخد الاسم ومعظم قواعده من السيوطي، خلي بالك يعني. فالشاهد مش ما تقوليش بقى انت شافعي متعصب، لا مفيش عندنا متعصب في القناه خالص، لكن اقصد اقول لك ان ابن النجيم استفاد من تجربه السيوطي، رغم ان السيوطي شافعي بس استفاد منها في طريقه نظم القواعد في المذهب الحنفي، والف كتاب الاشباه والنظائر وشرح شروح عديده. طب الملكيه ما اتحركوش؟ طبعا الملكيه ازاي غاروا طبعا وتنافسوا مع اخوانهم الاحناف وقالوا احنا كمان هنكتب في القواعد الفقهيه واجادوا فيها. واعظم كتاب في القواعد الفقهيه في المذهب المالكي اللي هو اسمه انوار البروق، انوار البروق اللي هو معروف بكلمه الايه؟ الفروق للامام القرافي. اما الشافعيه طبعا زي ما قلت لك الاشباه والنظائر للسيوطي ده اعظم كتاب في مذهب الشافعيه خاصه القواعد الفقهيه. كتاب الاشباه والنظائر للاسف منشور بدون شرحه، مع ان ليه شرح ممتاز جدا اللي هو السبزاوري. ده شارح كتاب الاشباه والنظائر للسيوطي، شرح فيه الاشباه والنظائر شرح جميل جدا. وبرضه فصيح الدين البغدادي شرح الاشباه والنظائر للسيوطي، والامام الاهدل نظم قواعد السيوطي، وطبعا في شروح منها الشيخ عبد الكريم الخضير. الشيخ عبد الكريم الخضير ده ما زلت اشيد به، فهو شرح نظم الاهدل اللي شرح فيه اللي نظم فيه الاشباه والنظائر للسيوطي، يعني الاشباه والنظائر للسيوطي نظمه الاهدل في نظم جميل، ممكن ان شاء الله اجيبه لكم معايا بعد كده ونقول منه بعض الابيات. وجه شرح كتاب الاهدل دوت في نظم القاعده الفقهيه، شرح شروح جميله من الشروح المعاصرة ما كتبه أو ما سجله الشيخ عبد الكريم الخضير، وهتلاقيها على الموقع بتاعه. المهم برضو كذلك الحنابلة قالوا إحنا كمان هنألف كتب في القواعد الفقهية. فأعظم كتاب ألف كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب الحنبلي، كتاب رائع يعني، بيدل على إن الراجل أحاط بالمذهب الحنبلي إحاطة بالغة. طبعا بعض الناس يقول لك الكلام صعب علينا، أقول لك طب معلش اللي جاي بقى سهل هوت نخبل. المؤلف لما قال النية شرط للسائر العمل بها الصلاح والفساد العمل، ليه بدأ كلامه بهذه القاعدة اللي هي مهمة لكل مسلم؟ قلت لك لأن هذه القاعدة أوسع القواعد وأعم القواعد وأعظم القواعد، وهي داخلة في ضمن كبرى القواعد اللي هي الأمور بمقاصدها. فمعنى كلمة النية، النية شرط لسائر العمل، معنى النية يعني قصد الشيء والعزم عليه، والنية أعم من الإخلاص. واحد يقول لي طب إيه الفرق ما بين إن أنا أنوي الشيء وأخلص في الشيء؟ أقول لك ممكن تنوي شيء لله وتنوي نفس الشيء لغير الله، لكن الإخلاص أخص. إذا نويت هذا الشيء لله يبقى هذا يسمى الإخلاص، من قصد وجه الله بهذا العمل ده اسمه الإخلاص. أما من قصد غير وجه الله نقول له نوى ولكن لم يخلص. فالنية نطاق أوسع أو شيء أوسع من مجرد الإخلاص. الإخلاص أخص من النية، لأن الإخلاص هو الذي يخص ما كان لله. أما مطلق النية ممكن تكون لله ممكن تكون لله. أوضح لك أكتر، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا الإخلاص هو، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا أهو، لدنيا يصيبها، فهجرته إلى ما هجر إليه. صدر هذا الكلام بقوله إنما الأعمال بالنيات. يبقى النيات أعم، والنيات أقسام، نية لله ونية لغير الله. النية لله أنسمها إيه؟ اللي هو باب الإخلاص، وينطبق عليها معنى الإخلاص. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم باسم عام يشمل الاثنين، ما يكون لله والغير لله. ثم فرع صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، بدأ أمر عام، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا الإخلاص، فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعملا، فهجرته إلى الله ثوابا وجزاء. ومن كانت هجرته نية تانية بس مش لله، إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هجر إليه. عرفنا معنى كده إن النية ممكن تكون لله ممكن تكون نية لغير إيه؟ لغير الله. طيب إيه هي شروط صحة النية؟ يبقى النية هي العزم على الشيء، لو كان لله يبقى ده اسمه الإخلاص، لغير الله يبقى غير الإخلاص. إيه شروط صحة النية؟ شروط صحة النية الإسلام. شروط صحة النية الإسلام. ضد الإسلام الكفر. فالكافر لو نوى شيئا من القربات ما قبل منه وما صح لمانع الكفر الموجود عنده. يبقى إذن الإسلام شرط في صحة النية. ثاني شرط أن يكون الناوي مميز. المميز الحنابلة قالوا، الحنابلة نعم قالوا التمييز اللي هو بلوغ الصبي أو الصبية سن 7 سنين. اللي يبلغ 7 سنين ده بنسميه صبي مميز، وده اللي تصلح منه النية. أقل من كده ما يعرفش ينوي، لأنه أصل التمييز ده عبارة عن إيه؟ التمييز عبارة عن توجيه أو قصد الشيء ومعرفة البدائل، معرفة الأشياء. يقول لك ده باب وده شباك، ده طعام وده شراب، ده نار، ده بيضر ده بينفع. ده اسمه مميز، اللي هو عارف يميز الأشياء بعضها عن بعض، الضار من النافع. أقل من 7 سنين نادر لو لقيت واحد يعني يقدر يميز. طفل عنده 2 3 سنين يقدر يقولك ده بيضر كذا وده بينفع كذا، ما يقدرش. فشرط ان هو ينوي ويقصد يقولك ده لله، ده عصر وده ظهر وده صيام وده كذا، انه يكون بلغ سن التمييز ويعرف يفرق ما بين الايه، ما بين الاشياء. طيب ايه اللي يناقض التمييز ويفقده؟ يناقض التمييز ان هو يكون صبي غير مميز. يعني دي مش عايز يعني مسألة واضحة. يناقض التمييز اللي هو شرط لصحة النية انه يكون غير مميز. ايه تاني كمان يناقض التمييز؟ انه يكون مجنون، لان من شرط التمييز وجود عقل يقدر يفرق ما بين الاشياء. طب من ليس له عقل ليس له تمييز. كذلك مثلا واحد معتوه او واحد مغمى عليه، واحد مغمى عليه هل ده يعتبر مميز ويقدر يقول لك يقدر ينوي الصلاة او ينوي الصيام او شيء من هذا القبيل؟ ابدا. فالتمييز معناه حضور العقل وعدم الجنون او العتة او الصغر. ده الشرط الثاني لصحة النية. يبقى غير المميز ما تصحش منه النية. الشرط الثالث العلم بالمنوي، لان لا يتصور ابدا ان اقصد شيء انا مش عارفه. يعني هروح اصلي، صلي وانت بتعرف تصلي؟ عارف يعني ايه الصلاة؟ والله ما اعرفها. طب ازاي تنويه وتقصده وانت ما تعرفهاش؟ فلابد لكي يصح قصدك للشيء ان تعرف هذا الشيء الذي تقصده حتى تستطيع القيام بالعمل، تعرف ايه هو العمل اللي انت تعمله ده. يبقى العلم بالمنوي ده شرط لصحة النية. رابع حاجة ان ما يحصلش فاصل او مانع منافي من صحة النية. ازاي؟ واحد اتوضى والعياذ بالله مر على منظر اوقعه في الرد، جعله يتكلم بالكفر، جعله يسب الدين، فسبه للدين هذا ردة وخروج عن الملة. اذا وضوء هذا لا يصلح، وجب عليه أن يعود للإسلام، وكذلك عند بعض الفقهاء يغتسل من جديد. طب ما يروح كده يستغفر ربنا يخش يصلي؟ لا خلاص، لا. ليه؟ لأنه حدث مناف للنية اللي هو طرق الكفر عليه وحصول هذه الردة. فباختصار شروط صحة النية: إن الناوي يكون مسلم، إن يكون مميز يعلم المنوي، وكذلك لا يحدث منافي بينه وبين العمل الذي قصده ونواه. الحقيقة أحباب إن الشيخ بيقول النية شرط لسائر العمل. أنا هختم بيها عشان خاطر الوقت انتهى. واحد يقول لي يعني إزاي النية شرط لسائر العمل؟ أقول لك الشيخ السعدي يقصد شرط لسائر الأعمال التي يشترط ويلزم لها النية. إزاي؟ في أعمال عادية بقوم بها بحكم الجبلة والعادة مش محتاجة نية، نويت أو ما نويتش هي بتتم. أنام، لازم أنوى عشان أنام، لازم أنوى عشان أكل، لازم أنوى عشان ألبس، لازم أنوى عشان أضحك، لازم أنوى عشان أمشي، لا أبدا. يبقى دي أعمال عادية لا يشترط لها نية وتصح بدون النية. يعني هل يعقل مثلا واحد يقولك إيه؟ يقولك تصور أنا نمت من غير نية، يبقى نومي ده باطل، يجب علي أن أعيد هذا النوم تاني؟ لا. كذلك مثلا واحد في ثوب نجاسة وما كانتش مراته تعرف إن في نجاسة، غسلت الهدوم، يقول لها هو انت نويت ازاله النجاسه من الهدوم؟ تقول له ما كنتش اعرف. يقول لها لابد من اعاده النيه تاني لازاله هذه النجاسه وهذه الاخطار؟ ابدا، انما هذا من باب التروك، يعني يكفي فيه الترك ولا يشترط له النيه. امال النيه شرط الايه؟ النيه شرط للقربات والعبادات التي طلب الشرع قصدها والاتجاه اليها وتمييزها بهذه النيه. يعني واحد مثلا وقف يعمل كده وما نواش وعمل حركات الصلاه واذكار الصلاه من غير ما ينوي، بتعمل ايه؟ كنت بعمل عمل رياضي. ما ينفعش. ليه؟ لان الصلاه دي يلزمها نيه، بخلاف الراجل اللي كانت ثوبه فيه نجاسه، نسي ان فيه نجاسه او مراته ما بتعرفش ان فيه نجاسه وطهرت له ثوبه غسلت له ثوبه، هذا باب الترك. وهذه من الاشياء التي لا يشترط لها نيه، سواء نوى او ما نواش. المراد تنظيف الثياب وقد حصل، ولا يطالبك الشرع بايجاد النيه فيه. يبقى في فرق ما بين الاعمال اللي الشرع بيقول لازم تنوي فيها ولا تصح منك الا بنيه، وانما لكل امرئ ما نوى، وفي اشياء اللي هي باب التروك وباب ترك القذارات، هذه لا يشترط فيها النيه ولا تطالب بالنيه، وان فعلتها بدون نيه صح منك، لان المطلوب تحصيل هذا الشيء وقد حصل. الموضوع برضو محتاج تبسيط اكثر من كده، ولكن خلاصه الكلام قول الشيخ النيه شرط لسائر العمل، يعني شرط لسائر الاعمال التي طلب الشارع فيها إيجاد النية وتحصيل النية والبدء بالنية. أما التروك وأما الأشياء التي ليست من القرب والتي لم يوجب الشرع فيها النية فتصح ولو لم ينوي الإنسان. وإن شاء الله الحلقة الجاية يوم الخميس القادم إن شاء الله أحاول أبسط المسألة أكثر من كده وأضرب أمثلة بحيث أخواتنا يشتركوا معنا في هذا الفقه، لأن أنا مرادي كله إيه؟ أن أرتقي بأبنائي وبناتي وإخواتي وأخواتي ونعلى شوية وتبدأ القناة تأخذ مسارها الطبيعي وتنطلق الانطلاقة الكبرى في أن تكون جامعة الإسلام الشاملة للكبير والصغير، لطالب العلم وللرجل البسيط العامي من آبائي وأمهاتي. أنا سعدت بكم وعلى أمل اللقاء بكم في الخميس القادم في نفس هذا الموعد. أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.